بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وباعتبار طرفيه ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علم. أشار الناظم هنا رحمه الله تعالى إلى تقسيم جديد، تقسيم آخر في التشبيه. نحن قلنا أن أنت إذا نظرت إلى الشيء بعدة اعتبارات فأنت تستطيع أن تقسمه عدة تقسيمات، تمام؟ فتقدم معنا مجموعة من الاعتبارات، وقسمنا التشبيه اعتبارا ونظرا إليها. الآن سننظر إلى التشبيه باعتبار طرفيه إفرادا أو تركيبا فيهما وغير ذلك. وإن تقدم في ذكر إفراد الوجه وتركيبه ما يؤخذ منه إفرادهما أو تركيبهما، لأن هذا محله. إذن يقول الناظم رحمه الله تعالى: وباعتبار طرفيه ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علم. ينقسم أربعة، ما إعراب أربعة؟ مفعول ينقسم. طيب ما إعراب تركيبا إفرادا؟ تركيبا إفرادا إعرابه أنه تمييز، تمييز محول عن المضاف إليه. فالمعنى هكذا: ينقسم التشبيه باعتبار تركيب طرفيه وإفرادهما أربعة أقسام. قال: وينقسم التشبيه إلى أربعة أقسام: تركيبا، أي باعتبار التركيب فيهما يعني في الطرفين أو في أحدهما، إفرادا، أي باعتبار الإفراد فيهما يعني في الطرفين أو في أحدهما. خلاص، طرفين عرفتم، مشبه مشبه به. قال: علم، أي قد علم وجه الانقسام إلى أربعة باعتبار ما ذكر، أي عرف عندهم، فلا نطيل الكلام بذكره. وهذا هذه الكلمة كمل بها البيت. وبيانه مع ظهوره أن الطرفين في التشبيه إما مفردان معا أو مركبان معا، هذان قسمان، أو الأول مفرد الذي هو المشبه، والثاني مركب الذي هو المشبه به، أو العكس وهو الرابع والأخير، الأول مركب والثاني مفرد. واضح؟ ثم المفردان إما مطلقان نحو زيد كعمر وكتشبيه الخد بالورد، أو مقيدان بظرف أو وصف أو إضافة أو مفعول أو حال أو غير ذلك. تنبيه: القيد قد يكون الجار والمجرور والظرف كما مثل، أو مفعولا صريحا كقولهم: هو كمن يجمع سيفين في غمد، هو كمن يجمع سيفين في غمد. فهنا القيد عبارة عن مفعول صريح. وقد يكون حالا كقول الطرماح: يا ظبي السهل والأجبال موعدكم كمبتغ الصيد في عريسة الأسد. نعم، يا ظبي السهل والأجبال موعدكم كحال مبتغ الصيد في عريسة الأسد، هذا هو التقدير. نعم، انتهى من العروس، أي عروس الأفراح للسبكي. نحو زيد عندي كعمر عندك، أو مختلفان بأن يكون الأول مطلقا والثاني مقيدا، نحو الشمس كالمرآة في كف الأشل أي المرتعش، أو يكون الأول مقيدا والثاني مطلقا، نحو المرآة في كف الأشل كالشمس. طيب، فهذه أربعة أقسام في القسم الأول، وهو ما يكون طرفاه مفردين معا. طيب، الطرفان مفردين معا، تمام؟ يعني مثلا عندما تقول زيد كعمر، فزيد مشبه وهو مفرد، وعمر مشبه به وهو مفرد أيضا، هذا يعني مثال سريع. طيب، ومثال القسم الثاني، ننتظر حتى تمر الطائرة أو الهليكوبتر. طيب، أنا لا أسكن بجانب المطار ولا أسجل في المطار، لكن يعني أسكن بعيدا منه، لكن يعني هذه الأمور تحصل. طيب، ننتقل للقسم الثاني، وهو ما يكون طرفاه مركبين، يعني المشبه مركب والمشبه به أيضا مركب، كقول بشار، بشار بن برد الشاعر المعروف الكفيف المتهم بالزندقة، قال: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، أي هذه الصورة المركبة مثار النقع فوق رؤوسنا، هذا ليس مفردا، هذه صورة مركبة. هذه الصورة المركبة تشبه ماذا؟ طيب، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا. طيب، ماذا يشبه هذا كله؟ قال ليل انتهى وكواكبه. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، هذه الصورة المركبة تشبه ماذا؟ تشبه صورة ليل انتهى وكواكبه. إذا المركب يشبه مركب. طيب، وهذا البيت ذكرناه في مثل المعاني. طيب، وسنشرحه هنا مرة أخرى بالتفصيل. إذا الخلاصة، خلاصة البيت الشباب، أننا نشبه مركبا بمركب، هذا خلاصة البيت. الطرف الأول مركب والطرف الثاني مركب. ما معنى مركب؟ يعني هيئة منتزعة من متعدد، ليس شيئا واحد، ليس مثل زيد كعمر، هذا مفرد مفرد. لكن مثار النقع فوق رؤوسنا، هذه الصورة مركبة منتزعة من عدة أشياء، من مثار والنقع وكونها فوق الرؤوس. هذه صورة مركبة تشبه صورة مركبة أخرى، وهي صورة ليل، ليس مجرد ليل، لا، ليل انتهى وكواكبه، صورة بديعة جدا. طيب، قبل أن أشرح لكم البيت باختصار شديد، أريد أن أوضح لكم معنى البيت. هو يقول، هو يشبه حالة الحرب، طيب، وما يحصل فيها من رفع السيوف. الآن لما يلتقي الصفان ترتفع السيوف، صح، ويثور الغبار، صح، فالمقاتلون يرفعون أسيافهم. طيب، السيوف ما لونها؟ بيضاء. طيب، لما ترتفع وتنخفض تصبح إيش؟ مثل، يصبح فيها مثل اللمعان. طيب، وهذا الغبار هو يعني يغطي عليهم المكان، فيصبح يعني كالمكان المظلم. إذن هذه الصورة المركبة الأولى، صورة أناس يتقاتلون بسيوفهم، فلما يرفعون سيوفهم ويخفضونها يصبح مثل اللمعان والنجوم. طيب، هذه الصورة الأولى تشبه الآن صورة سأذكرها لك ثانية. ما هي؟ وهي صورة ليل، تشاهد أنت الآن سماء مظلمة، طيب، فيها كواكب. الكواكب هذه لنفترض أنها يعني بيضاء. طيب، فإذا تهاوت هذه الكواكب، طيب، صار فيها سواد وفيها بياض. السواد هو الليل، والبياض الذي هو الكواكب. فصورة هؤلاء المقاتلين الذين يرفعون السيوف ويحركونها يشبه صورة كواكب تتهاوى في الليل. طيب، هذا بصفة عامة. الآن ندخل في التفاصيل. مثار، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وكواكب. وأعرب لكم البيت باختصار، كأن حرف تشبيه ونصب من أخواتي إن، تنصب الاسم ترفع الخبر. مثار اسمها ومضاف، والنقع مضاف إليه، فوق هذا ظرف مكان ومضاف، ورؤوسنا مضاف إليه، وأسيافنا الواو والمعية، أسيافنا مفعول معه. كأنه قال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا مع أسيافنا. طيب، ليل، ما إعراب ليل؟ هذا خبر، كأن خبر، كأن ليل. ما صفة هذا الليل؟ تهاوى كواكبه، لأن الجملة بعد النكرات نعوت، فجملة تهاوى كواكبه هذا نعت لي ليل. تمام، ليل هذا خبر كأن، وتهاوى كواكبه هذه جملة فعلية، وهي في محل نعت، وهي في محل رفع نعت لي ليل. طيب، أما المفردات، كأن مثار النقع، مثار بضم الميم هو اسم مفعول من من من أثار الغبار، من أثار الغبار، وإذا غيرنا صيغته أثير الغبار فهو مثار. ما معنى أثير الغبار؟ يعني هيج وحرك. النقع، النقع هو الغبار، نعم، النقع هو الغبار. نعم، تثير النقع موعدها كداء، كما قال حسان. نعم، النقع هو الغبار. والإضافة فيه من إضافة الصفة إلى الموصوف. مثار النقع يعني النقع المثار، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فوق رؤوسنا أي منعقدا فوق رؤوسنا. وأسيافنا قلت لكم مفعول معه، والواو بمعنى معه. وما هو العامل الذي نصبه؟ لأن المفعول معه لا بد له من عامل ينصبه. نقول المفعول، العامل الذي أثر فيه هو مثار، ومثار اسم مفعول يعمل عمل فعله، لأن فيه معنى الفعل وحروفه. ولم نجعله منصوبا بكأن عطفا على اسمها ومثار لئلا يتوهم أنهما تشبيهان مستقلان، كل منهما تشبيه مفرد بمفرد، وأن المعنى كأن النقع المثار ليل وكأن سيوفنا كواكبه، وهذا لا يصح الحمل عليه، لما صرحوا به من أنه متى أمكن حمل التشبيه على المركب فلا يعدل عنه إلى الحمل على المفرد. هذه قاعدة الآن استفدتموها، مهما استطعت أن تجعل التشبيه مركبا اجعله، لا تلجأ إلى المفرد إلا إذا عجزت عن جعله مركبا. نعم، لماذا؟ لأنه أبلغ وأحسن، المركب أبلغ. قال لأنه يفوت معه الدقة التركيبية المرعية في وجه الشبه. طيب، تهاوى كواكبه، يعني تتساقط كواكبه طائفة بعد طائفة، ليس لا واحدا بعد واحد، لا، وإنما مجموعة بعد مجموعة، لأن هذا هو المناسب لتساقط السيوف حينئذ. طيب، إذن هنا عندنا كيف عرفنا أن هذا مركبين؟ لأن المشبه وهي الشطر الأول هو الهيئة المنتزعة من السيوف المسلولة المقاتل بها مع انعقاد الغبار فوق رؤوسهم، هذه الصورة الأولى، شبهناها بصورة مركبة أخرى وهي المنتزعة من النجوم وتساقطها إلى جهات متعددة. انتهى كلام الدسوقي. إذن انتهينا من القسم الأول وهو كلاهما مفردان، ثم انتقلنا للقسم الثاني كلاهما مركبان، والآن ننتقل للقسم الثالث وهو قبل الأخير، وهو أن يكون الطرف الأول مفردا والثاني مركبا. مثاله كتشبيه الشقيق، تذكرون كأن محمر الشقيق إذا تثوب أو تصعد أعلام ياقوت مشرن على رماح من زبرجد. طيب، الآن نحن ماذا سنفعل؟ سنأخذ فقط الشقيق، طيب، وسنقول نشبه الشقيق الذي هو النبت هذا النبت، طيب، نشبه الشقيق بأعلام، لكن ليس فقط بالأعلام، لابد من هيئة منتزعة متعددة. فالشقيق مفرد، نعم، لكن هذا المفرد سنشبهه بصورة مركبة. فمن مركبة يعني منتزعة من هيئة متعددة مختلفة. إذن شبهنا الشقيق بماذا؟ بالأعلام؟ لا، ليس بالأعلام فقط، وإنما بأعلام مصنوعة من ياقوت، وضعت هذه الأعلام فوق الرماح، وهذه الرماح مصنوعة من زبرجد. واضح شباب؟ شبهنا الشقيق، هذا مفرد، شبهناه بأعلام على صورة وهيئة وتركيب معين. ما هي هذه الأعلام؟ هذه الأعلام مصنوعة من حجر الياقوت، تمام؟ ثم هذا العلم الذي هو الراية وضع فوق رماح، هذه الرماح مصنوعة من زبرجد. واضح؟ إذن المشبه هنا إيش؟ مفرد وهو الشقيق، والمشبه به مركب وهو الهيئة الحاصلة من مجموع الأعلام الياقوتية المنشورة على الرماح الزبرجدية. ووجه الشبه، ما وجه الشبه بينهما؟ هو الهيئة الحاصلة من نشر أجرام مبسوطة على رؤوس أجرام خضر مستطيلة. طيب، ننتقل الآن إلى القسم الرابع وهو ما يكون الطرف الأول فيه مركبا والثاني مفردا، كقول أبي تمام، يعني إيش عكس القسم الثالث شباب؟ كقول أبي تمام من قصيدة يمدح بها المعتصم: يا صاحبي تقصيا نظريكما. هذا على عادة الشعراء، كثير ما يخاطب الشعراء اثنين من الرفاق، مثل قول امرئ القيس: قفا قفا نبكي من ذكرى حبي منزلي. قيل انه يخاطب اثنين على خلاف بين الشراح. يا صاحبي تقصيا، هذا فعل امر الاثنين، الف للتثنية. يا صاحبي تقصيا نظريكما، يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصور، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر، قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقبر. مرة أخرى: يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصور، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقبر. طيب، هنا البيت هذا أو هذان البيتان ماذا فيهما؟ سنستخرج منهما طرفين. الطرف الأول وهو المشبه عبارة عن شيء مركب، والطرف الثاني وهو المشبه به عبارة عن شيء مفرد. كيف هذا؟ هذا سيتضح أولا بشرح مفردات البيت، ثم معنى البيت، ثم سنبين في الشاهد. أولا قوله يا صاحبي، هذا يعني منادى الاثنين، تقصيا، هذا فعل أمر من التقصي، من التقصي، والتقصي هو بلوغ الأقصى والغاية. تقصيا والألف فعل. نظريكما، هذا مفعول، أي أبلغا، أي بلغا أقصى نظريكما وغايته بالمبالغة في تحديق النظر. تقصيا نظريكما يعني بالغا في النظر، والمعنى اجتهدا في النظر، وأبلغا أقصى نظريكما وغايته، لأن التقصي يدل على التكلف، لأن التقصي على التفاعل، والتفاعل هذا عند الصرفين يدل على التكلف. طيب إذا فعل هذا ماذا سيحصل؟ إذا تقصيا نظريهما ماذا سيحصل؟ قال تريا وجوه الأرض كيف تصور. تريا وجوه الأرض أي تريا الأماكن البادية منها، وجوه الأرض الوجه، ثم يوجها لأنه يعني يواجهك، وجه الأرض يعني هو الشيء الذي، الجزء الذي يواجهك من الأرض، يعني نعم يعني ظاهر الأرض، الأماكن البادية. تريا الأماكن البادية الواضحة الظاهرة. وفي الكلام حذف تقديره، فإذا تقصيتما في نظريكما واجتهدتما فيه ونظرتما إلى ما قابلكما من الأرض، ماذا سيحصل؟ تريا وجوه الأرض كيف تصور. قوله كيف تصور هذا مقول لقول محذوف، يعني يا صاحبي تقصيا نظريكما، فإذا تقصيتما ستريان وجوه الأرض، وحينها ستقولون سبحان الله متعجبين كيف تصور، أي قائلين على وجه التعجب كيف تصور، أي كيف تبدو صورتها يعني الأرض، أي أو كيف تصير صورتها حسنة بأزهار الربيع، فهو من الصورة، أو كيف تتصور وتتشكل فهو من التصور، أو أنه بدل اجتماع من وجوه الأرض أي كيفية صورتها بثبوت الإشراق لها. إذن ما معنى كيف تصور؟ يحتمل أنه مأخوذ من الصورة، فيصبح المعنى كيف تصير صورة الأرض حسنة بأزهار الربيع، ويحتمل أنه مأخوذ من التصور، فيصبح المعنى كيف تتصور وتتشكل الأرض. نعم. ثم واصل أيضا من الأمور التي سيرونها إذا أقصي، إذا يعني تأمل في النظر، ماذا سيريان إذن؟ قال سيريان وجوه الأرض كيف تصور، هذا واحد. وأيضا ماذا سيريان؟ اثنين، قال تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا. طيب تريا نهارا مشمسا أي نهارا ذا شمس، هذا واضح، لم يستره غيم، وهذا إعرابه بدل من تريا وجوه الأرض، يعني تريا نهارا بدل من تريا وجوه الأرض، بدل مفصل من مجمل، أو نقول هو عطفيان أي تريا ضوء نهار، لأن النهار لا يرى من حيث إنه زمان، وكأنه يقول تريا كيفية تلك الوجوه، وهو كونها ذات إشراق مخلوط بسوداد. قد شابه، شاب يشوب شوبا يعني خالطه، خالط ذلك النهار أي خالط ضوءه زهر الربا، بفتح الزاي والهاء، زهر، أنا قرأتها خطأ عدة مرات اعذروني، زهر الربا، ويجوز أن تسكن الهاء في لغة فيقال زهر، إذن لك زهر ولك زهر. والربا جمع ربوة بضم أوله، يجوز أن تقول ربوة، ويجوز أن تقول ربوة، وهو المكان المرتفع كما جاء في القرآن. وفي الكلام حذف مضاف أي قد خالط ضوء ذلك النهار لون زهر الربا. والمراد بالزهر النبات مطلقا، وأطلق زهرا مجازا لأنه أحسن ما في النبات، وخص الربا بالذكر دون سائر البقاع لأنها أشد نضرة وخضرة باعتبار ما فيها من النبات، يعني كلما كان مكان مرتفع كلما كان النبات فيه أجمل وأحسن. طيب الآن نأتي إلى التشبيه. قال فكأنما هو مقمر. إذا أرأيتم هذه الصورة المركبة التي تقدمت وهو الطرف الأول وهو المشبه، صورة إيش؟ صورة نهار مشمس قد شابه زهر الربا. هذه صورة مركبة ولا مفردة؟ صورة مركبة بلا شك. عندك شمس وهذه الشمس مشرقة، أو نهار مشمس، وعندك زهر وهذا الزهر ليس في أي مكان بل في مكان ربا يعني مرتفع، تمام؟ هذه الصورة المركبة تشبه شيئا واحدا مفردا. إذا ماذا فعلنا؟ شبهنا مركبا بمفرد، وهو القسم الرابع والأخير. الطرف الأول مركب والطرف الثاني مفرد. ما هو المفرد؟ قال فكأنما هو مقمر. هذا هو المشبه به. شبه النهار المشمس الذي شابه زهر الربا، أي شبه الهيئة المنتزعة من ذلك وهو مركب بالمقمر، أي بالليل المقمر، وهو مفرد. هو مفرد، ليل مفرد، لكنه قيد بنعت فقال الليل المقمر، وهذا لا يضر، لأن تقدم معنا أن المفرد في أول المبحث قلنا المفرد قد يكون كلمة واحدة لكنه أيضا قد يقيد بقيود، يعني قد يأتي مع المفرد جار ومجرور. طيب قد يأتي مع المفرد جار مجرور عادي يبقى مفردا، وقد يأتي معه ظرف. طيب زيد عندي كعمر عندك، هذا ظرف، أو مفعولا صريحا كقول الطرماح الذي ذكرناه. تمام، نعم، انظروا هنا أيضا لما كيف يقيد. المرآة في كف الأشل كالشمس. المرآة في كف الأشل يا أخوان، هذا مفرد ولا مركب؟ هذا مفرد. كل ما في المرآة مفرد لكنه قيد بقيد الجار مجرور وهو قوله في كف الأشل، عادي يبقى مفردا، واضح؟ طيب إذن هنا هو شبه هذه الصورة المركبة بالليل، هذا الليل مفرد لكنه قيد الليل بقيد فقال الليل المقمر وهو نعت. قال وهو مفرد مقيد لأن المقمر وصف في التقدير لليل، للعلم بأن الموصوف بالمقمر هو الليل بجامع ضعف الضوء في كل. أما في الليل المقمر فظاهر، وأما في النهار مذكور، فلما قاله السعد من أن الأزهار باخضرارها قد نقصت من ضوء الشمس حتى صار يضرب إلى السواد. يعني هذا عجيب، هو كيف شبه النهار المشمس الذي قد شابه زهر الربا، هذه الصورة شبهها بالليل المقمر. كيف تشبه النهار بالليل؟ فهمتم الإشكال؟ فقال السعد التفتزاني أن الأزهار باخضرارها قد نقصت من ضوء الشمس حتى صار يضرب إلى السواد. وقد يعني ذكر علماء اللغة أن الخضرة والسواد يعني لشدة تقاربهما العرب تعبر بأحدهما عن الآخر، يعني تقول هذا أسود وهي تريد به أنه أخضر شديد الخضرة يعني. طيب ومنه قيل للعراق السواد لما فيها من خضرة. طيب وذكرت لي هذا أمثلة وشواهد في كتابي ريش الطاووس. طيب فإذا هنا يعني بسبب كثرة الخضرة في المكان صار المكان يضرب إلى السواد، إذا ناسب أن يشبهه بالليل المقمر. واضح إخوان؟ ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وباعتبار عدد ملفوف نو مفروق نو تسوية جمع رأو. نقول: لما فرغ الناظم من ذكر انقسام التشبيه بالنظر إلى كون الطرفين معا أو كون أحدهما مفردا أو مركبا أو مفردا، هذا كله فرغنا منه، أخذ الآن يتكلم عن انقسامه باعتبار تعدد طرفيه معا، أو الأول فقط أو الثاني فقط. طيب كيف سترون هذا؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: وباعتبار عدد ملفوف نو مفروق نو تسوية جمع رأو. نقول: وباعتبار، أي وينقسم التشبيه باعتبار عدد، أي باعتبار تعدده في الطرفين معا، أو في الأول فقط وهو المشبه، أو في الثاني فقط وهو المشبه به، إلى أربعة أقسام: قسمان منها في تعدد الطرفين معا، وقسمان في تعدد أحدهما فقط. فقسم تعدد الطرفين أحدهما ملفوف، ملفوف، وهو أن يذكر، وهذا المصطلح الملفوف المفروق أين ذكر معنا شباب؟ درسناه في الصرف في مثل البناء، لكن هنا يختلف، ذاك مصطلح صرفي، هنا مصطلح بياني مختلف بلاغي. ملفوف، ما هو الملفوف؟ أن يذكر عدد الطرف الأول وهو المشبه بطريق العطف. طيب، أو غيره، كقولك: الزيدان كالشمس والقمر. تمام، الزيدان كالشمس والقمر، إذا أريد تشبيه كل واحد بواحد بقرينة. طيب، إذا أريد تشبيه كل واحد بواحد بقرينة أولا، ثم يذكر عدد الطرف الثاني وهو مشبه به ثانيا بطريق العطف أو غيره، نحو: زيد وعمر كالقمرين، زيد وعمر كالقمرين، فيعود كل واحد من الثاني إلى ما يليق به من الأول، فيكون ذلك على طريق اللف والنشر على ما يأتي إن شاء الله تعالى في فن البديع. طيب، والمراد بالعدد في الطرفين ما فوق الواحد. طيب إذن شباب، يعني مثال سريع، نقول: زيد وعمر كالقمرين، هذا ماذا يقال له؟ ملفوف. لماذا؟ لأنه ذكر عدد في الطرف الأول، وهذا العدد ذكر بطريقة العطف، يعني عددنا، قلنا زيد وعمر كالقمرين، واضح؟ فالطرف الأول متعدد ذكر بحرف العطف، هذا يقال له ملفوف باختصار شديد. طيب، والمراد بالعدد في الطرفين ما فوق الواحد. إذا تقول زيد وعمر، هذا صحيح، أو تقول زيد وعمر وبكر كالأقمار، أيضا صحيح، ليس شرطا مثنى. طيب، سمي ملفوفا للف المشبهات فيه أو المشبهات فيه، أي ضم بعضها إلى بعض بطريق العطف. نعم، أو غيره، نعم، أو غيره، يعني غير العطف، بأن تأتي به مثنى، فتقول: الزيدان كالشمس والقمر، فتلاحظ أن الطرف الأول متعدد لكنه ليس بطريقة العطف وإنما بطريقة التثنية. فالزيدان في قوة وتأويل إيش؟ الزيدان في قوة قولك زيد وزيد، واضح؟ فهنا هو يعد أيضا متعددا. إذن قد يكون بطريق العطف، كأن تقول: زيد وعمر كالقمرين، هذا ملفوف، أو بغير العطف، كأن تثنيه فتقول: الزيدان كالشمس والقمر. وكذلك المشبهات بها، مثاله نحو قولك: العالم والجاهل كالبصير والأعمى. نعم، وواضح أنك تشبه العالم بالبصير وتشبه الجاهل بالأعمى. طيب، هذا يقال له أيضا تشبيه ملفوف، وهو أن يذكر عدد الطرف الأول وهو المشبه إما بطريق العطف نحو زيد وعمر، أو بطريق التثنية تقول: الزيدان. طيب، مثال آخر: الذاكر والغافل كالحي والميت، هذا أيضا يقال له ملفوف لأنه ذكر فيه الطرف الأول متعددا بطريق العطف. ومنه قول امرئ القيس بيتا في وصف العقاب الطائر المعروف: بكثرة اصطياد الطير والعقاب مؤنث، ولذلك أنث الضمير في قوله لدى وكرها، وكرها أي وكر العقاب، والعقاب مؤنث. أنا كنت أظنه سبحان الله قديما أنه مذكر، فتنبيه هذا يدل على أنه خطأ شائع. يقول امرؤ القيس في وصف هذا الطائر المعروف العقاب، يقول كأن قلوب الطير، أي الطير هذه التي تصاد من قبل العقاب، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. طيب، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. الوكر هو عش الطائر حتى ولو لم يكن الطائر فيه. شوف دقة العرب كيف، شوف كيف دقة العرب والعلماء، يعني يقولون الوكر هو عش الطائر. طيب هل يلزم أن يكون الطائر موجودا في العش حتى يوصف أو حتى يسمى هذا الشيء بأنه وكر؟ قال لك لا، حتى لو لم يكن الطائر موجودا فيه يقال له وكر. تدقيق عجيب يعني. طيب، كأن قلوب الطير، هذه الطير التي يصيدها العقاب، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، شبه الطري من قلوب الطير بالعناب، قال كأن قلوب الطير العناب. طيب، إذن قلوب الطير قسمها إلى قسمين، قلوب الطير الرطبة وقلوب الطير اليابسة. فقلوب الطير الرطبة شبهها بالعناب، طيب، وسنعرف ما هو العناب، أنه حب أحمر مائل إلى الكدرة، وهو بحجم قلوب الطير حب. طيب، إذن قلوب الطير هذه إما أن تكون رطبة وإما أن تكون يابسة. أما الرطب منها فإنه يشبه العناب، وأما اليابس منها فإنه يشبه الحشف البالي. خلاص. طيب، إذن ماذا فعل هنا امرؤ القيس؟ جاء بالطرف الأول متعددا، جاء بالطرف الأول متعددا، كيف؟ بطريقة العطف، فقال رطبا ويابسا. ماذا تشبه؟ تشبه العناب والحشف البالي، يعني هذا مثل قولك العالم والجاهل كالبصير والأعمى، القلوب الرطبة والقلوب اليابسة كالعناب والحشف البالي. إذن نقول الوكر عرفناه العش، شبه الطري يعني الرطب من قلوب الطير بالعناب، واليابس منها بالحشف البالي، والعناب بضم العين وتشديد النون حب أحمر مائل إلى الكدرة قدر قلوب الطير، والحشف بالتحريك، لما يقولون بالتحريك يقصدون بفتحتين، هذا مصطلح صاحب القاموس. الحشف هو أردأ أنواع التمور، ثم بالغ فيه وصفه بأنه بالي، يعني قديم، تأكيدا لهيئة التشبيه، فإنه أشبه بالقلب اليابس في شكله ولونه وتكامشه من الجديد، قاله اليعقوبي. طيب، ومنه المثل المشهور حشفا وسوء كيلة، حشفا وسوء كيلة، يعني جمع بين رداءة التمر وبين الغش في المكيال، ومن أمثال العرب المشهورة، وقد ذكرته أيضا في كتابي ريش الطاووس. طيب، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، كأن قلوب الطير حال كونها، حال كون هذه القلوب رطبا ويابسا. إذا ما عرب رطبا ويابسا، حالان من القلوب، حالان، وصاحب الحال هو القلوب، والعامل هو كأنه، فإنه يتضمن معنى التشبيه، كأنه قال أشبه أنا من القيس أشبه قلوب الطير حال كونها رطبا ويابسا، كأنها هي يعني خائفة من هجوم هذا العقاب، أشبهها بالعناب والحشف البالي. ولما كانت الرطوبة واليبوسة لا يجتمعان في محل واحد، علم أن كل منهما وصف لما ثبت له الآخر، فلزم كونهما حالين على التنويع، فالضمير في كل منهما يعود إلى موصوفه، وهو البعض المشمول للقلوب. انتهى كلام يعقوبي. وبهذا نكون قد انتهينا من النوع الأول وهو الملفوف. عرفنا الملفوف، عرفنا ضابطه، عرفنا أنواعه أنه قد يكون بالعطف وقد يكون بالتثنية، وعرفنا أمثلته وشاهده من كلام العرب العرباء. ننتقل الآن إلى النوع الثاني وهو المفروق. ما هو المفروق؟ قال وذكر الثاني منهما أي مما تعدد فيه الطرفان بقوله مفروق أو مفروق، وهو أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر، أي بمشبه ومشبه به آخر. عرفتم؟ يؤتى بمشبه مشبه به ثم نكرر، نأتي مرة أخرى بمشبه مشبه به آخر. هذا ماذا يقال له؟ مفروق. ماذا سمي بالمفروق؟ لأنه فرق بين المشبهات والمشبهات بها بالمشبهات. قال اليعقوبي في بيان ضابط المفروق، قال هو أن يذكر مع كل واحد من عدد الطرف الأول ما يناسبه من الطرف الثاني، ولم يجمع عدد الأول ثم عدد الثاني كما في الملفوف. مثاله نعم، قال مثاله كقول المرقش، المرقش الأكبر، هناك المرقش الأكبر هناك الأصغر، والمرقش هذا لقب وسنعرف معناه. طيب، قال مثاله كقول المرقش الأكبر في وصف نسوة، والمرقش هذا لقب من الترقيش، والترقيش هو التزيين والتحسين. يقال إنما لقب بالمرقش لهذا البيت، واسمه عمرو، البيت الذي سنذكره الآن، واسمه عمرو أو عوف بن سعد من بني سدوس. نعم، ومن لطائف بن المرحل الأندلسي صاحب نظم الفصيح ثعلب أورد بيتا للمرقش هذا، ثم قال يعني كذا شاهده كذا مرقش، وشعره منمق مرقش. نعم، فيعني أثنى على شعره. المهم، المرقش الأكبر هذا لقب اسمه عمرو، واحترزنا بالأكبر عن المرقش الأصغر وهم بني سعد اسمه ربيعة، وهو عم طرف بن العبد صاحب القصيدة المعلقة المشهورة. إذن يقول المرقش الأكبر النثر، نعم، النثر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم. النثر مسك والوجوه تنانير وأطراف الأكف عنم. النثر يعني الرائحة الطيبة منهن، من النسوة، هو يصف الآن مجموعة نسوة، فيقول هؤلاء النسوة رائحتهن طيبة، الرائحة الطيبة منهن تشبه رائحة، قال النثر مسك أي رائحتهن تشبه رائحة المسك في الاستطابة. ويحتمل أن يريد بالنثر هنا النثر المعروف، وهو ما يقابل الشعر المنثور المطيب، فيكون تشبيهه بالمسك في الرائحة الطيبة ولون السواد. طيب، هذا بالنسبة إذن التشبيه الأول. التشبيه الثاني قال إذن في التشبيه الأول ماذا؟ شبه رائحتهن بالمسك، انتهينا خلاص، طرف أول طرف ثاني. ننتقل الآن إلى تشبيه جديد، طرفان جديدان. قال والوجوه دنانير، أي ووجوه هؤلاء النسوة تشبه وجوه الدنانير. طيب، ما وجه الشبه بين وجه النسوة أو بين وجوه النسوة وبين الدنانير؟ نقول وجه الشبه بينهما أن هذه الدنانير طبعا من ذهب، طيب، ففيه الاستدارة، وجوه النسوة مستديرة ووجوه الدنانير أيضا مستديرة، وكذلك الذهب فيها إضاءة وفيها إنارة، فكذلك وجوههن هذه أيضا، مع مخالطة الصفرة، لأن الصفرة مما يستحسن في ألوان النساء، والدنانير في البيت مصروفة لضرورة النظم، يعني دنانير هذا صيغة منتهى الجموع، فكان ينبغي أن يمنعه من الصرف لكنه صرفه لأجل ضرورة الشعرية، كما قال ابن مالك في الألفية ولاضطرار وتناسب صرف ذو المنع، ولاضطرار وتناسب صرف ذو المنع. إذن ذو المنع يعني ممنوع من الصرف قد يصرف لأجل اضطرار. النثر مسك والوجوه دنانير، كان يجب أن يقول دنانير لكنه قال دنانير. هذا التشبيه الثاني انتهينا منه. التشبيه الثالث قال وأطراف الأكف عنم، هذا التشبيه الثالث. أطراف الأكف هذا الطرف الأول، عنم هذا الطرف الثاني، وهو مشبه بأطراف يعني أطراف الأصابع. أطراف الأكف أي أصابع الأكف منهن، من هؤلاء النسوة، ماذا تشبه العنم، العنم بفتحتين. والعنم هو شجر لين الأغصان محمر. تشبيه عجيب. طيب لماذا شبه أصابع هؤلاء النسوة بالعنم تحديدا؟ نقول هذا واضح من معنى العنم. ما معنى العنم؟ قلت لك شجر لين الأغصان محمر. إذن أصابع هؤلاء النسوة لينة كلين هذا الشجر، أصابع هؤلاء النسوة حمراء كحمرة هذا الغصن. طيب لماذا حمراء؟ لأنها مخضبة بالحناء. شوفوا كيف التدقيق العجيب هذا والتشبيه الجميل. قال تشبه بأغصانه أصابع الجواري المخضبة، فقد شبه النثر بالمسك والوجوه بالدنانير هذا الثاني، وأصابع الأكف بالعنم هذا الثالث. لاحظوا ثلاث تشبيهات في سياق واحد. هذا الذي يقال له مفروق. إذن جاءك بثلاث تشبيهات جاعلا كل مشبه مع مقابله، فافترقت المشبهات ولذلك سمي مفروقا. انتهى من مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح. وذكر القسمين اللذين في تعدد أحد الطرفين دون الآخر، أي ذكر الأول منهما بقوله أو تشبيه تسوية. تشبيه تسوية هذا الآن شيء جديد. إذن فرغنا من المفروق والملفوف، الآن نأتي إلى شيء جديد وهو تشبيه التسوية. ما هو تشبيه التسوية؟ وهو أن يتعدد المشبه ويتحد الآخر. يتعدد المشبه يكون الطرف الأول متعددا، بينما الطرف الثاني شيء واحد متحد وهو المشبه به. مثل أن تقول زيد وعمر كالأسد، هذا يقال له تشبيه تسوية. لماذا؟ لأن الطرف الأول متعدد والطرف الثاني شيء واحد. واضح هذا؟ سمي بذلك لأن المتكلم سوى بين شيئين وهما عمر وزيد أو أكثر بواحد وهو الأسد في التشبيه، أي سوى بينهما فيما ألحق به وهو مشبه به مع تساويهما في الوجه أيضا. انتهى من عروس الأفراح للسبكي. ومنه قوله ولم أرى من ذكر قائله صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. إذن الطرف الأول شيئان، صدغ الحبيب وحال الشاعر هذان شيئان متعددان، شبه شيئين بشيء واحد وهو إيش؟ الليالي. واضح؟ وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. الصدغ، وهذه كلمة ما زالت مستعملة عند بعض العامة الآن، الصدغ بضم الصاد وسكون الدال، وهو هذا المكان الذي بين الأذن والعين، هذه المنطقة، هذه المساحة هذه بين الأذن والعين، هذا يقال له الصدغ. ويطلق الصدغ أيضا على الشعر المتدلي من الرأس على هذا الموضع، وهو المراد هنا. إذن يقول صدغ الحبيب أي صدغ حبيبي وحالي أنا كلاهما يشبه الليالي. صدغ الحبيب وحالي أنا يشبه الليالي. ما وجه الشبه بين صدغ الحبيب وبين حال الشاعر؟ يعني ما وجه الشبه بين صدغ الحبيب وحال الشاعر من جهة بالليالي؟ ما الذي يجمع بين هذه الأمور الثلاثة؟ الليالي ما لونها؟ سوداء. طيب وشعر المرأة هذه أسود. إذن وجه الشبه هو في السواد، إلا أنه في حاله هو، طيب عرفنا أن شعر الصدغ أن الشعر هذا أسود. طيب حال الشعر، هل حال الشعر أسود؟ نعم أسود، لكن هل هو أسود حقيقة ولا خيالا؟ نقول هذا تخيلي، لكن سواد شعر المرأة حقيقي. فقد تعدد المشبه وهو صدغ الحبيب وحاله، واتحد المشبه به وهو الليالي، وإنما كان المشبه به متحدا لأن المراد بالتعدد هنا وجود معنيين مختلفي المفهوم والمصدوق، لا وجود أجزاء الشيء مع تساويهما كالليالي. يعني لا يأتينا أحد، هذا كلام السوقي، لا يأتينا أحد ويقول الليالي جمع، كيف تقولون أنه واحد؟ نقول الليالي جمع إيش؟ ليلة وليلة ليلة. طيب ما مفهوم ليلة؟ الليلة واحدة، نفس مفهوم الليلة الثانية، نفس مفهوم الليلة الثالثة، فالمفهوم المصدوق واحد، ليس ليلة ليل ونهار وشمس وقمر أشياء متعددة، لا، مصدقها مفهومها كلها واحد. فالليالي هذا شيء واحد متحد، مفهومه معناه شيء واحد وهو الليلة. إذا شبه في البيت شعر الصدق بالليالي، وشبه حاله أيضا، حال هذا الشاعر شبهه أيضا بالليالي، فقد تعدد المشبه وهو الصدق حاله، واتحد المشبه به وهو الليالي. وشبه في البيت الثاني، ننتقل البيت الثاني وهو قوله وثغره في صفاء وأدمع كاللآلي. نعم، ثغره، نعم الثغر، أي ثغره، ثغر من؟ ثغر الحبيب. ثغر هذه المرأة، ما معنى ثغر؟ يعني الفم، يعني الأسنان. فأسنان هذه المرأة المحبوبة في صفاء، في صفاء. وأدمعي كاللآلي. نعم، إذا شبه في البيت الثاني فم الحبيب، وشبه دموعه بالليالي. إذا البيت الثاني أيضا فيه شاهد، فيه شاهد، شاهد لماذا؟ للتشبيه التسوية، وهو أنه ذكر الطرف الأول متعددا. ما هو الطرف الأول؟ عبارة عن متعدد. ما هما هذان المتعددان؟ شيئان، فم الحبيب ودموع الشاعر. تمام، فم الحبيب ودموع الشاعر، هذان الأمران شبههما بشيء واحد، ما هو؟ اللآلي. اللآلي جمع لؤلؤة، أي بالدرر في طيب، إذا الآن شبه هذين الأمرين باللؤلؤة. طيب إذا شبه متعددين، أو شبه متعددا بشيء واحد. طيب الآن سؤال، ما وجه الشبه بين فم المحبيب ودموع الشاعر من جهة باللؤلؤة؟ ما الذي يجمع بين هذه الأمور الثلاثة؟ نقول وجه الشبه هو في القدر والصفاء، نعم، والإشراق. هذا هو وجه الشبه، بل هو الشاعر صرح بوجه الشبه فقال وثغره في صفاء. هذا هو وجه الشبه. طيب إذن هنا نحن ماذا ندرس؟ القسمين اللذين في تعدد أحد الطرفين، الأول هو تشبيه التسوية، ننتقل الآن إلى الثاني. إذن المفروق والمقرون هذان نوعان مستقلين، ثم ننتقل إلى قسم آخر وهو تعدد أحد الطرفين دون الآخر. طيب، وهذا تحته نوعان، تشبيه تسوية مثل صدق الحبيب وحالي كلاهما كالليالي وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي، انتهينا منه. ننتقل الآن إلى الثاني وهو تشبيه جمع، تشبيه الجمع. ما هو تشبيه الجمع؟ أن يتعدد المشبه به دون المشبه، يعني عكس تشبيه التسوية، كقولك زيد هذا واحد، ثم تذهب الآن وتشبهه بأشياء متعددة فتقول زيد كالشمس والأسد في الفضل والشجاعة. شبهت شيئا واحدا وهو زيد بأمرين متعددين وهما الشمس والأسد، ووجه الشبه أيضا متعدد وهو الفضل والشجاعة، الفضل بالنسبة للشمس والشجاعة بالنسبة للأسد. فالشمس لا شك أن لها فضلا على الناس، وهي كالعافية، ويعني حاجة الناس إلى الشمس ملحة. سمي هذا النوع بتشبيه الجمع لوجود اجتماع بين شيئين أو أشياء في مشابهة شيء واحد. والتفريق بين الجمع والتسوية اصطلاحي، يعني لو قال قائل ما الفرق بين تشبيه التسوية وتشبيه تشبيه الجمع، نقول هذه اصطلاحات. إن حصل التعدد في الـ في الـ في الـ في, الـ في الثاني فهو تشبيه جمع، وإن حصل التعدد في الأول فهو تشبيه تسوية. هذا كل ما في الأمر يعني هو مجرد اصطلاحات، والعلوم كله عبارة عن اصطلاحات ولا مشارحات في الاصطلاح، وإلا فيمكن أن يعتبر في كل منهما ما اعتبر في الآخر كما لا يخفى. قاله في عروس. طيب هل له مثال من الشعر؟ نعم، منه قول البحتري: بات نديما لي حتى الصباح، أغيد مجدول مكان الوشاح، كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. بات هذه من أخواتي كانت، ترفع الاسم وتنصب الخبر. نديما هذا خبر لبات متقدم، طيب، والاسم سيأتي متأخر وهو قوله أغيد. إذن ترتيب البيت هكذا: بات أغيد، وهي المرأة الغيداء، مرأة ناعمة الجسم. طيب، بات أغيد نديما لي، باتت هذه المرأة نديمة أو نديما لي. طيب، بات هذا الفعل، أغيد هذا الاسم، نديما هذا الخبر، مثل ما تقول بات زيد مجتهدا. طيب، النديم فعيل وهو المنادمة حالة شرب الراح وهو الخمر، لكن المراد هنا المؤنس بالليل. إذن أصل النديم هو الشخص الذي يسهر معك لشرب الخمر، هذا هو أصله في اللغة العربية، ثم توسع فيه العرب فصاروا يطلقونه على مطلق من يسهر معك ويجالسك. واضح؟ كما نبهنا عليه في ريشة هاوس. طيب، بات نديما لي حتى الصباح، أي إلى غاية وقت الصباح. حتى هنا غائية معنى إلى. أغيد، الأغيد هو المرأة الغيداء، امرأة غيداء وامرأة غادة، هي ناعمة الجسم. مجدول مكان الوشاح، أي ضامر الخاصرتين والبطن، بإضافة مجدول بما بعده، والمجدول في الأصل المطوي المدمج، أي المدخل بعضه في بعض غير المسترخي، والمراد لازمه، أي ضامر مكان الوشاح وموضع ربطه. المكان الذي تربط فيه المرأة وشاحها ضامر، معناها أن خصرها يعني حسن، يعني ليس فيه سمنة مفرطة. والوشاح هو الحزام، وهي جلدة عريضة ترصع بالجواهر أو بما يشبهها، وتشد في الوسط أو تجعل على المنكب الأيسر معقودة تحت الإبط الأيمن. ثم قال: كأنما يبسم، بكسر السين من باب ضرب يضرب، ضرب يضرب، بسم يبسم. والتبسم هو أقل من الضحك وأحسنه. وضمن يبسم أن يكشف، فعداه بعن. نعم، فالفعل هذا يسمى بالتضمين. الفعل يبسم مضمن معنى فعل آخر، ما هو الفعل الآخر؟ يكشف. فكأنه قال، لأنه لا يقال يبسم عن اللؤلؤ، هو لا يبسم عن اللؤلؤ، لكن هذا الفعل يبسم مضمن معنى فعل آخر يتعدى بحرف الجر عن. هذا مثل ما ذكروا في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا تركيب غريب، هذا تركيب غريب، لأن أنت لا تقول خالف زيد عن أمري، هل تقول هذا؟ أم تقول خالف زيد أمري بدون عن؟ فلذلك وقف المفسرون عند هذه الآية وقالوا إن الفعل يخالف هنا ضمن معنى فعل آخر يتعدى بحرف الجر عن، وهذا الذي يسمى بالتضمين، قد شرحناه في النحو وفي الصرف في مواضع كثيرة، وهو فن بديع من فنون اللغة العربية. طيب، فإذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ضمن يخالفون هنا معنى الفعل يصدون أو يعرضون، فكأنه قال فليحذر الذين يعرضون عن أمره، فهم خالفوا وأعرضوا، فيكون أعطى معنى فعلين بلفظ واحد، وهذا من بداع اللغة العربية. كذلك هنا: كأنما يبسم عن لؤلؤ، لا يقال يبسم عن لؤلؤ، فلا بد أنه قصد أن يبسم هنا مضمن معنى فعل آخر يتعدى بعن، وهو يكشف. فكأنه قال كأنما تبتسم هذه المرأة وتكشف عن لؤلؤ، فيكون أعطى معنيين بفعل واحد. كأنما يكشف ذلك الأغيد، المرأة الناعمة الجسم، يكشف فمه عن أسنان مثل لؤلؤ، وهو الجوهر، منضد أي منظم في خيط، أو يبسم عن برد وهو الحب النازل من الغمام المعروف، أي السحاب مع المطر كالملح، أو يبسم عن أقاح، عن أقاح بفتح الهمزة، أقاح. جمع أقحوان بضم الهمزة، وهو بابونج النبت هذا المعروف الذي ينصح به الأطباء، وهو نور ينفتح كالورد وأوراقه في شكلها أشبه بالأسنان في اعتدالها، ومنه أبيض الأوراق وهو المراد هنا، ومنه الأصفر. إذن شبه أسنان هذه المرأة بهذا بنبت البابونج لأنه أبيض، فإذن أسنانها بيضاء ناصعة. وأو في قول الشاعر أو برد أو أقاح هي بمعنى الواو، فكأنه قال كأنما يبسم فم هذه المرأة عن لؤلؤ منضد وبرد وأقاح، والمراد الثغر مقدم الأسنان، فقد شبه ثغره أي مقدم أسنانه بثلاثة أشياء. شبه أسنان هذه المرأة بثلاث أشياء: شبهها بلؤلؤ منظم مرتب، وشبهها بالبرد هذا الأبيض الذي يشبه الثلج ينزل من السماء، وشبهه بالأقاح الذي هو البابونج. فقد اجتمعت هذه الثلاثة بتشبيه الأسنان بها في الشكل وفي قرب بعضها إلى بعض وفي اللون. تشبيه يعني خطير، تشبيه خطير، انتهى من الدسوقي. وقول الناظم في البيت رأوا هذا حشو تكملة بيت. طيب نختم الدرس بالتمرينات. نختم الدرس بالتمرينات. تمرين في البيت المذكور قبل هذا البيت الأخير. إذا سئلت كم أقسام التشبيه باعتبار كون الطرفين مفردا أو مركبا، تجيب أربعة. الأول أن يكون طرفاه مفردين، الثاني أن يكون طرفاه مفردين، وهذا تحته أربعة أنواع. طيب تحته أربعة أنواع اقرأوها أنتم ما في وقت. طيب القسم الثاني أن يكون طرفاه مركبين مثل بيت مرور القيس، مثل بيت بشار كأن مثار الناقة. القسم الثالث أن يكون المشبه مفردا والمشبه به مركبا مثل بيت الصنوبري وكأن محمر الشقيق إذا تصوب وتصح. القسم الرابع أن يكون مشبه مركبا ومشبه به مفردا مثل بيت أبي تمام يا صاحبي تقصيا نظريكما. طيب تمرين في البيت الأخير من أبيات الأخضري. إذا سئلت كم أقسام التشبيه باعتبار كون الطرفين ملفوفا أو مفروقا، تقول أربعة: ملفوف ومفروق وتسوية وجمع، وهنا دمجها كلها مع بعض. إيش ضابط الملفوف؟ هو ما تعدد فيه طرفه وجمع كل طرف منهما مع صاحبه. ما مثاله؟ بيت مرور القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا. هذه الشواهد الشعرية أخوان لابد أن تحفظ كلها، الشواهد الشعرية التي نذكرها كلها تحفظ لأنها أصول يبنى عليها. ما ضابط المفروق؟ نقول ما تعدد طرفاه وجمع كل طرف منهما مع نظيره من الطرف الآخر. مثاله بيت المرقش الأكبر: النثر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم. ما ضابط تشبيه التسوية؟ هو ما تعدد فيه المشبه دون المشبه به. مثاله صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي، وثغره في صفاء وأدمعي كالليالي أو كاللآلي. وإذا سئلت أيها الطالب ما ضابط تشبيه الجمع، فتجيب هو ما تعدد فيه المشبه به دون المشبه عكس. ما مثاله؟ قول البحتري: كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو بارد أو أقاح. شبه ثغره بثلاثة أشياء. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.